الحمد لله الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه بين في كتابه انه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وصوابا فقال عز من قائل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل العمل والايمان شرطان لقبول الايمان شرطان لقبول الاعمال في الدنيا والاخرة. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لأمته سبب النجاة والرضا من الله في الدنيا والآخرة فقال صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بينا في لقائنا السابق وهو اللقاء الثاني حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه روح ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. قلنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار في الحديث الى 3 مواضع او الى 3 مواقف. الموقف الاول الاطوار التي يمر بها خلق الانسان في بطن امه، ثم الموقف الثاني موقف سوء الخاتمة والعياذ بالله، وبينا اسباب ذلك في لقائنا السابق وقلنا ان من ضمن هذه الاسباب او ان ضمن هذه الاسباب التهاون بالصلاة والتكاسل عنها وايذاء المسلمين وعقوق الوالدين والموت على الكفر والعياذ بالله. كما بينا ان من اسباب ذلك حب الدنيا والحرص عليها وقسوة القلب وعدم المسح على رأس كل يتيم من ايتام المسلمين. وبينا ايضا ان ضمن هذه الاسباب الابتداع في الدين ثم النفاق كان اخرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايات المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، الى جانب ان القرآن بين وصفا اخر عن المنافقين فقال واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. كل هذه الاسباب تؤدي الى الامر الذي لا تحمد عقباه في الاخرة. أبعده الله عنه. لكننا في هذا اللقاء نبين حسن الخاتمة وأسبابها إن شاء الله. حسن الخاتمة معناها أن الإنسان يموت على الإيمان إن شاء الله، لأن هذا هو الشيء المهم، أن يتمكن المسلم عند خروج روحه من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا هو عماد كل شيء. وذلك هي موطن الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستعيذ من الفتنة في هذا الموقف. اللهم إني أسألك أمكني شر الفتن عند المحيا، وفتنة القبر، وفتنة المحيا، وفتنة الممات. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما يستعيذ من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا الدعاء عقب كل تشهد، يعني بعد ما ينتهي من التحيات يقول هكذا: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال. فتنة المحيا معروفة عنها الأولاد والمال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. فتنة الممات أن الشيطان يأتي للإنسان عند خروج روحه فيطلب منه ألا يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ولذلك قيل بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عندما أغفي إغفاءه، يعني قبل أن تخرج روحه وتصعد إلى بارها، حدث له عملية إغماء بسيطة، فكان في أثناء فترة الإغماء البسيطة يقول بيده هكذا: لا لا. فلما أفاق سأله ولده عبد الله وقال: يا أبت، إلى من كنت تشير وتقول لا لا وأنت مغمى عليك يا أبتي؟ فقال: يا بني، إن اللعين كان يأتيني فيقول: لا تقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكنت أقول لا لا. هذا دليل على أن هذا الموطن موطن فتنة بالفعل. لذلك نحن في حاجة إلى الثبات في مثل هذه المواقف الصعبة والمواقف الشديدة. ولذلك قال بعض الحكماء: إن الإنسان يغير موقفه في حياته 3 مرات. الإنسان بيغير موقفه في حياته كم مرة؟ 3 مرات. ليه؟ قال: في شبابه يطلب الحب، يعني الواحد هو لسه شباب وجامد بقى كده وبتاع، والحركة والنشاط والحيوية وفترة المراهقة والمشاكل بتاعتها دي، يوم يطلب الايه؟ يطلب الحب. وفي كهولته يطلب المال، بعد ما يوصل 40 بقى ويبدأ يرتب امور حياته ويصل الى سن التعقل والرشد والفهم لامور الحياة، ويصبح على درجة عالية من الرشد والكمال العقلي والنضج الفكري، يفكر الانسان في امر المال. فإذا ما وصل الإنسان إلى سن الشيخوخة بدأ يغير موقفه من طلب المال ويطلب حسن الخاتمة. آخر حاجة لما الواحد يصل بقى لسن الشيخوخة ما يفكرش في حاجة خالص، اللي بيفكر في إيه؟ يقول لك أنا عايز حسن الخاتمة، يلا حسن الختام. تعبير ده على ألسنة الناس إيه؟ على ألسنة الناس جميعا. ليه؟ لأن العاقبة مجهولة كما يقولون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. معنى الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك معناها إيه؟ إن الجنة قريبة كده قدامي، وأنا يعني المسافة التي بيني وبين الجنة بسيطة جدا إلى حد أنها أقرب من شراك النعل. شراك النعل اللي هو السير بتاع الحذاء اللي الواحد لابسه اللي أنت بتضع أصبعك فيه، أدي شراك النعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الإنسان إذا مات على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد وجد نفسه في الجنة مباشرة، فاذا مات على غير ذلك وجد نفسه في الايه في النار مباشرة. ده معنى قول الرسول ايه الجنة اقرب الى احدكم من شراك ايه نعله والنار مثل ذلك. طيب الم يعهد العلماء باسباب معينة لحسن الخاتمة؟ بعض العلماء حط وضع امور قال ان هذه الامور تسبب للانسان حسن الخاتمة. هي امور في الحقيقة لما تيجي علشان تدرسها تجد انها ايسر بكثير من الاسباب المؤدية الى سوء الخاتمة والعياذ بالله. ليه؟ لان من الصعب انك انت تتخلى عن الدنيا، من الصعب انك انت تكون صاحب قلب رحيم، من الممكن ان تكون صاحب قلب ايه قلب خاسي، لان حاجة بالشير. ولذلك لما يأتي واحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ان قلبي قد بلغ من القسوة ما بلغ، فارشدني الى امر ان فعلته اذهب الله عني قسوة قلبي. فماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل امسح على رأس اليتيم يلن لك قلبك وتقضى حاجتك. امسح على رأس اليتيم يلن لك قلبك وتقضى ايه وتقضى حاجتك. كذلك حقوق الوالدين مشكلة، مش كل واحد حيبقى مع ابوه وامه كويس. النفاق مشكلة، لان في حاجات دلوقتي تضطرك الى ان تبقى منافق وتعمل ده بوش وباجه وده بايه وهذا غواك. الله الرياء كأن الامور المؤدية الى السوء الخاتمة والعياذ بالله صعبة الملاي، لكن الامور بقى المؤدية الى حسن الخاتمة حتجدها سهلة وميسرة جدا. الامر الاول قالوا ان ذلك يحدث بقراءة ايات معينة عقب كل صلاة. كيف؟ ابو ادريس الخولاني وهو من العلماء وفقهاء المذهب الشافعي رضي الله عنه صاحب دليل الفالحين كتب نبذة طويلة عن حياة ابي ادريس الخولاني رضي الله عنه من التابعين ومن الفقهاء ومن اصحاب المذهب الشافعي رضي الله عنه. فماذا يقول؟ يقول رأيت السيد الخضر في المنام فسألته ما الذي يؤدي الى حسن الخاتمة؟ فقال اني التقيت بمئة الف نبي. كل ده في المنام يعني، لان طبعا الخضر مات قبل ان يأتي ابو ادريس الخولاني وقبل ان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مروي عالم ايه واسع علشان ما يجيش واحد يقول لك الزن ده حصل، ده كله في عالم الايه في عالم الرؤية والمنام. فابو ادريس الخولاني يقول ان انا التقيت بالسيد الخضر فقلت يا نبي الله ما هو الامر الذي يجعل الانسان يأمن على ايمانه، يأمن على الايمان بتاعه انه هو ما يروحش منه، يعني ما ينسرقش منه، ما ينسرقش منه، لان الايمان ده حاجة ممكن تتاخد منك وممكن تتنها ايه موجودة معك. فبيقول له ان انا التقيت بمئة الف نبي في الايه في عالم الايه في عالم الرؤية والمنام، فسألتهم جميعا فلم يخبرني احد، ما فيش حد منه قال حتى التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا نبي الله اخبرني عن امر يجعل الانسان يأمن من سلب الايمان والعياذ بالله. فقال كنت لا اعلم ذلك حتى سألت جبريل عليه السلام فقال يا محمد اني سألت رب العزة عن هذا الامر، فقال يا جبريل من قرأ آية الكرسي، قد بالك هاي حاجات سهلة خالص، من قرأ آية الكرسي ومن قرأ خواتيم سورة البقرة من أول آمان الرسول إلى آخر السورة، ومن قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، ومن قرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم من قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب عقب كل صلاة آمن من سلب الإيمان. كم حاجة؟ سبع حاجات خلي بالك منها. أول حاجة آية الإيه؟ آية الكرسي. تاني حاجة خواتيم سورة البقرة. تالت حاجة شهد الله. رابع حاجة قل اللهم مالك الإيه؟ مالك الملك. الخمسة سورة ايه؟ الاخلاص. المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. الاخيرة ايه؟ فاتحة الايه؟ فاتحة الكتاب. كل الاشياء دي عندما تقرأ عقب كل صلاة تسبب للانسان حسن الخاتمة ان شاء الله، وعدم سلب الايه؟ وعدم سلب الايمان. ده هو السبب الاول او الوسيلة الاولى. طب الوسيلة الثانية؟ الوسيلة الثانية ذكرها الحكيم الترمذي في سننه، في سنن اسمها سنن الامام الترمذي لمن يدرسون علم الحديث. سنن الترمذي دي كتاب جامع حوالي 10-12 مجلد يجمع فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المشهود لهم بالصلاة. يقول رأيت الحكيم الترمذي بقى بيقول ايه؟ رأيت رب العزة في المنام 1000 مرة. شاف ربنا 1000 مرة، ومعنى انه هشوف ربنا مش هيشوف ذاته، يعني هيشوف ايه؟ نور الله تبارك وتعالى، كما رأى رسول الله ربه ليلة الايه؟ ليلة الاسراء والمعراج، وكما رأى الامام احمد بن حنبل ربنا برضه شافه كم ايه؟ 99 مرة، وفي اخر مرة طلب هذا الايه؟ طلب هذا الامر الامام احمد بن حنبل. فالامام الترمذي يقول ان انا رأيت رب العزة 1000 مرة في المنام. فقلت يا رب اسألك ان تدلني او ان تخبرني او ان تلهمني بعمل آمل فيه من سلب الإيمان يا رب العالمين. فماذا كان الرد من قبل الله تبارك وتعالى؟ فكان الرد: يا ترمذي قل عقب صلاة ركعتي سنة الفجر وبعد الانتهاء من ايه؟ وقبل الاقامة لصلاة الفجر، يعني بين السنة والفرض في صلاة ايه؟ في صلاة الفجر، قل هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم اني اسألك بحق الحسين او بحرمة الحسين واخيه وامه وابيه وولده وبنيه ان تحيي قلبي بنور ايمانك يا رب العالمين. أن تحيي قلبي بنورك بنور إيمانك يا رب الايه؟ يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تنور قلبي بنور وجهك وأن تحفظ علي الإيمان عند مماتي في حياتي وعند مماتي وبعد وفاتي يا أرحم الراحمين. أن تحفظ علي الإيمان فين؟ في حياتي وعند مماتي، يعني عند خروج الروح، وبعد ايه؟ وبعد وفاتي. هذا دعاء وارد عن الامام الترمذي رضي الله عنه كما سجل في سنن مين؟ في سنن الامام الترمذي. دي الوسيلة الثانية. طب الوسيلة الثالثة دعاء يقوله الانسان عقب الانتهاء من صلاة ركعتين بعد سنة المغرب. هصلي ركعتين بعد ما تصلي سنة المغرب لله تطوعا. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين والمعوذتين، ثم تقول اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصالح عليه امر الدنيا والاخرة ان تحسن خاتمتي يا الله يا الله يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. هذه هي الوسيلة الثالثة. اخر وسيلة ذكرها صاحب شرح الاربعين النووية للامام الجرداني رحمة الله ورضي عنه، قال دعاء الوضوء اللي بعضنا بيتركه بيتوضى وروح طالع ماشي على طول، ما يدعيش بهذا الدعاء، يجي يخش للصلاة كده على طول وينسى هذا الايه هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: الحمد لله الحمد لله، استغفر الله واتوب اليه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اسألك اللهم برحمتك استغفرك واتوب اليك ان تحفظ علي ايماني الا كتب في رق، يعني ايه الا كتب برق، يعني في رق يظل في هذا الرق لم يكسر الى يوم القيامة. برق يعني ايه؟ يعني في صحيفة او في ورقة، وتظل هذه الورقة سليمة لم تكسر الى يوم الايه لم تكسر الى يوم القيامة. قال العلماء في التعقيب على حديث الوضوء: معنى ان هذا يكتب في رق لم يكسر الى يوم القيامة ان صاحبه يظل محفوظ الايمان لا يتطرق اليه الشك حتى يأتي يوم القيامة وهو على حالة الثبات التي اماته الله عز وجل عليه. طيب خمس حاجة استشفتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي ما كتبهاش البعض، لكن في حديث بيقول ايه: من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. طيب معنى كلمة من مات على شيء بعث عليه عايز ايه؟ دي مشكلة بقى، عايزة تحتاج من الانسان الى ان يظل دائما حسن الصلة بالله، دائما يبقى على حالة طيبة. ليه؟ لان الموت حين يأتيك ربما يأتيك على حالة تكون طيبة، وربما يأتيك على حالة لا تدري اهي مقبولة عند الله او غير مقبول. يبقى العملية عايزة ايه؟ عايزة الاستدامة، لان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول من مات على شيء بعث عليه عاوز يقول خد بالك لان فيه جرس موجود، هذا الجرس او هذا الناقوس هو ناقوس الموت، او كما يسميه الشاعر عالم الموت. الشاعر بيقول ايه؟ عالم الموت بين عيني كل حي يلوح، بين عيني كل حي عالم الموت يلوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح. يعني يقول لك العالم بين عينيك، عالم الموت موجود، فجأة تبص تلاقي نفسك جسد ما فيش ايه ما فيش روح. طب دي عايزة استعداد، لان الواحد هيبعث على الحالة، يعني كما يقول العلماء من بعث من مات وهو يحب بعث ملبيا، من مات وهو يقاتل بعث شهيدا. ولف السنة دليل: لم تعلموا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل، في واحد كان بيحج في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع من على ناقته فوقصته فمات، وهو ركب الناقة راح واقع راح ميت لان الزحمة. فماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوه وكفنوه في ثوبيه، ثم لا تخمروا رأسه. قال كده، قال لي مش لا تغسلوا، قال لا تخمروا رأسه، وكفنوه في ثوبيه وغسلوه بماء وسدر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني حيطلع من القبر بتاعه يقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك. وجيه برضه عند شهداء أحد فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغسلوهم وكفنوهم في ثيابهم فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. اللون لون الدم والريح ايه؟ والريح ريح المسك. على النقيض بقى اللي هيبعث مثلا هو قاعد في غرزة بيقترف كأس من كاسات الخمر مثلا، بيسرق، بيرتكب جريمة الزنا، بيرتكب جريمة الرشوة، اي حاجة من الحاجات دي من السيئات او المنكرات التي وردت او التي يرتكبها بعض الناس، لو مات الانسان على هذه الحالة السيئة والعياذ بالله لبعث عليه، ومن بعث على هذه الحالة يبقى ايه؟ لا نضمن له حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى ان يحسن خاتمتنا جميعا. طب مدام الامر كده، كلمة ختام بقى جابها عالم من العلماء المعلقين على الاربعين النووي غير الجرلاني شيخ الشرقاوي، بيقول ايه؟ ما دام الامر كذلك والعاقبة مجهولة فيجب على الانسان ان يأخذ حذره، وان لا يتكل على ما كتب، وان لا يتكل على ايه؟ على ما كتب. يعني ايه؟ يعني يجب على الطائع ان لا يغتر بطاعته، مش لما يصلي شوية ولا لما يصوم يومين بقى مثلا، وهو كان الاول مقطع السمكة وديلها زي ما بيقولوا وبيأكل من العشرة تسعة، ولا ترك التسعة ونص وخلى نص بس، لما يجي بقى في الاخر يرجع ويصحى ويتوب ويفيق من غفلته، وبعدين يصلي بقى ويصوم مثلا ويقعد يتهجد وبعدين يستغفر ويقوم يستتر عبادته على ربنا، يقول لك خلاص انا انعدلت. لا، ما نضمنش. الشاب اللي هو من الاول برضه معتدل في بعض الاحيان، في كثير من الاحيان، ويتطوع بالفرائض ويؤدي الايه؟ ويؤدي النوافل وكذا وكذا، وبعدين يقول لك برضه يعيب على اولئك المنحرفين، نقول له لا تغتر بعملك. وفي الجانب الاخر نقول للعاصي اياك ان تيأس من رحمة الله. انت عاصي ما دمت مسلما وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تطلب من الله ان يأخذ بيدك الى طريق الصواب. مش انت مسلم؟ مخطئ ماشي، كل بني ادم خطاء، لكن ايه؟ وخير الخطائين الايه؟ التوابون. ما تسيبش نفسك كده في يد الشيطان، ولكن تنبه. ليه؟ لان التوفيق بيد الله، تطلب من الله يعني يوفقك وان ياخذك وان ياخذ بيدك الى الايه؟ الى الصواب. ودي كانت دعوه سيدنا يوسف عليه السلام. هل سيدنا يوسف احنا يعني نعتبر حتى يعني ما نسويش حاجه بالنسبه له؟ هو كده شوف شوف لما ربنا تمم عليه النعمه قال ايه؟ ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ده طلب مين؟ طلب سيدنا يوسف. فلذلك يجب على الطائع الا يغتر وعلى العاصي الا ييأس. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع اصحابه مرة وهم يدفنون احد اصحابه وينتظرون حفر مقبرة او لحد او شق لهذا الصحابي، فجعل ينكت باخسرته صلى الله عليه وسلم ويقول ما من نفس منفوسة، يعني ما من نفس مخلوقة الا وقد كتبت ان كانت من اهل السعادة او من اهل الشقاوة. النبي قال كده. فلما سمع ذلك احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله افلا نتكل على ذلك وندع العمل؟ يعني طب ما دام العمليه كده وكل واحد خلاص مكانته مكتوبه، طب ما احنا لا نتكل على هذا وندع العمل. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل السعادة يسره الله لاهل السعادة، ومن كان من اهل الشقاوة يسره الله لعمل اهل الايه؟ لعمل اهل الشقاوة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الناس في آخر الزمان سيفترقون إلى فرق ثلاث، وبين مصير كل فرقة، ليبين صلوات الله وسلامه عليه أن مصير الإنسان مرتبط بعمله، وأن أهل السعادة مرتبطون بسعادتهم، وأهل الشقاوة مرتبطون بشقوتهم. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: ستفترق أمتي في آخر الزمان على فرق ثلاث، فرقة يعبدون الله عز وجل يستأكلون الناس بعبادتهم، وفرقة يعبدون الله عز وجل رياء، وفرقة يعبدون الله عز وجل لوجه الله عز وجل. فيأتي الله عز وجل يوم القيامة بهذه الفرق الثلاث فيقول للذي كان يعبد الله ليستأكل به الناس، يعني بيعبد ربه علشان بيعملها وسيلة اكل عشان يجمع المال، بيتعبد ويبقى رجل صالح يتضرر بهذه العباد، ويترك سعيه ويترك معاشه اولاده لينظر اليه الناس في عبادته، فيمدون ايديهم ويجمع المال بهذه الوسيلة. فماذا يكون موقفه يوم القيامة؟ ان الله عز وجل يقول له: يا عبدي، وعزتي وجلالي ما قصدت بعبادتي، انت كنت تعبدني ليه؟ فيقول: يا رب، وعزتك وجلالك ما قصدت بعبادتك الا ان استأكل بها الناس، يعني علشان ايه؟ اعملها وسيلة اكل. فيقول الله عز وجل: كفاك ما جمعت، خذوه يا ملائكتي وامضوا به الى النار. كفاك ما جمعت، خذوه يا ملائكتي وامضوا به الى النار. ثم يأتي الله عز وجل بمن كان يعبد الله رياء، فيقول: يا عبد، وعزتي وجلالي ما الذي حملك على عبادتي؟ يقول: يا رب، وعزتك وجلالك ما حملني على عبادتك الا رياء الناس. فيقول الله لملائكته: اما وقد رآك الناس، فخذوه يا ملائكتي وامضوا به الى النار. ثم يأتي الله عز وجل بالنفر الثالث فيقول: يا عبدي، وعزتي وجلالي ماذا قصدت بعبادتي؟ يقول: يا رب، وعزتك وجلالك انت اعلم مني بقصدي بعبادتك، فانا ما قصدت بعبادتك الا وجهك يا رب العالمين. فيقول الله له: انا علمت ذلك منك، وما دمت قد قصدتني فانا لا اخيب من يقصدني، خذوه يا ملائكتي وامضوا به الى الجنة. فنسأل الله تعالى ان يأخذ بأيدينا الى الجنة، وان يبعدنا عن النار، وان يحسن خاتمتنا، وان يوفقنا جميعا الى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لولي الحاضرين ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة يا لك ولا صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ان هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالاحسان ذي الفضل منك اليك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. قولوا معي جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم،